وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه السورة من السور المدنية في قول الجمهور، وقال بعض العلماء هي مكية، وقال بعض العلماء فيها مكي وفيها مدني، والجمهور قالوا هي مدنية وكل ما بعدها مدني إلى سورة التحريم، هذا كله يقال أنه مدني على خلاف في بعض السور فيه. ولما قال في آخر سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم، سبح باسم ربك العظيم، أخبر أن الخلق يسبحون، سبح أي نزه وقدس، ذلك التنزيه والتقديس يعني مصاحبا لاسم ربك أو لتقوية العامل، نزه وقدس وعظم ربك، اسم ربك العظيم. أيوه. فقالوا لما أمر بذلك جاء السورة بعدها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر أن أمر نبيه بالتسبيح وأخبره أن كل المخلوقات تسبح، وسبق الكلام على البسملة، وقلنا إنها فيها إشكال، وهذا الإشكال لا يحل، ولما بحثنا وحاولنا إزالته تبين لنا أن ربنا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا الإشكال لأن ثلاثة من الأئمة في الصلاة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، مالك وقبل أبو حنيفة وبعد أحمد رضي الله عنهم، الأئمة الثلاثة في الصلاة يقول الله أكبر إما يبسمل سرا كأبي حنيفة وأحمد أو لا يبسمل كمالك، الحمد لله رب العالمين. كيف تكون من الفاتحة ولا يقرأ بها؟ هذه مشكلة. الشافعي ما عنده إشكال، يجهر بالبسملة ويرى أنها آية من الفاتحة، ولذلك مصحف طيبة تجد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، كيف يجعلها رقم واحد وهي ليست من الفاتحة؟ إذن هذا إشكال، كيف نحل هذا الإشكال؟ نحله بأن نقول في بعض القراءات تكون بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، وفي بعض القراءات تكون بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن، ويزول الإشكال بهذا على ما فيه، هذا هو أخف شيء يمكن. ولذلك قالوا وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله أي المخالف، وبعضهم من القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر، وذاك للوفاق بين الأقوال، كمن في سورة التوبة وهو في سورة الحديد جنات تجري تحتها الأنهار الجمهور، وابن كثير قارئ مكة قال جنات تجري من تحتها الأنهار في التوبة، ونافع يقرأ سارعوا إلى مغفرة، وعاصم يقرأ وسارعوا إلى مغفرة من ربك، فتكون البسملة آية في بعض القراءات، وتكون البسملة ليست آية في بعض القراءات، ويكون هذا جمع بين الأقوال، ما رأيكم في هذا؟ أليس هذا حل وسط؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، وبإمكانكم تراجعوا. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق، الله هو المعبود بحق، الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة خاصة. سبح لله. قالوا السور بدايتها تنقسم إلى 10 أقسام، رؤوس السور منقسمة إلى 10 أقسام، بعضها يبدأ بفعل ماضي، وبعضها يبدأ بفعل مضارع، وبعضها يبدأ بفعل أمر، وبعضها يبدأ بحرف تحقيق، وبعضها يبدأ بحرف جر، وبعضها يبدأ بقسم، وبعضها يبدأ بحروف المقطعة، وبعضها يبدأ بتنزيه الله تعالى وتقديسه إلى آخر ما ذكروا. وهذا ليدل على جمال هذا الكتاب وحسنه وإعجازه، وأنه موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. كتابنا ما يمكن أن يقاوم، يا أن تقول لا إله إلا الله أو تكابر، تقول هذا ليس سقف، هذا بلاط، هذا يسمى في عرف الكلام مكابرة. ذلك لا سبيل لمقاومة ديننا إلا بالمكابرة. واحد يكابر يعني يقول كلام هو يعلم أنه كذب، يكابر كمسيلمة قال أنه يأتي بقرآن، فلما جاء قرآن أصبح ضحكة للناس، وقال له أبو بكر والله إنك لتعلم أني أعلم إنك لكاذب، قال له أنت تعلم أني نعرف أنك كاذب أنت. فلذلك ديننا دين عجيب، هذا القرآن معجز إعجازا لا يسمعه من يفهم الإعجاز إلا آمن وأذعن. ولذلك الإعجاز يعرف بجهتين، الجهة الأولى من تعلم اللغة العربية وعرف بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام وتعمق في الأساليب، فإذا سمع القرآن علم أن هذا وصل إلى مرتبة لا يمكن الخلق أن يصلوا إليها. أو من يفهم ذلك بالتواتر بالإخبار، أن قريشا وهم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلوا في ذلك إلى مرتبة عالية، جاءهم هذا الكتاب وقال لهم نبيهم أنا معجزتي هذا القرآن، وإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. فتركوا الإتيان بمثل القرآن وناجزوه القتال. وهل يمكن أن يستطيعوا أن يأتوا بكلام ويتركوا الكلام ويقاتلوا؟ ليش ما يأتوا بكلام مثل ويقولوا خلاص؟ لكن لا يستطيعون، هم يعلمون أنهم لا يستطيعون. ذلك هو معجزة خالدة إلى قيام الساعة. فنحن ينبغي أن نشكر ربنا وأن نفتخر ونتجمل بهذا الكتاب الذي هو محفوظ والذي هو جميل ومفيد ونافع ونور وبركة وتبيان لكل شيء. فلا بد أن نصحبه وأن نقف عند أوامره ونمتثل، ونقف عند نواهيه فنجتنب، حتى نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. نعم. سبح لله، سبح الله، لكن هنا جاء لتقوية العامل، أو قدس لأجل الله تعالى، أي ما في السماوات والأرض. المسبحات أظن 5، الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. أيوه، سبح ويسبح. نعم، وسبح. نعم، المسبحات ما في السماوات والأرض. قال ما كثر هنا ما، لأن ما لغير العاقل ومن للعاقل، ما لغير العاقل ومن للعاقل، وقد ينزل غير العاقل منزلة العاقل، كما قال ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على بطنه. وقد يعبر عن العقل إذا أريدت الصفة بما، كما قال انكحوا ما طاب لكم، لأن هنا المقصود الطيبة، الشيء الطيبة، أيوة ما يقصد الذات. سبح نزه وقدس وعظم الله ما في السماوات. السماوات هذا اللي فيها لا يعلمه إلا الله، نحن نعلم النجوم والملائكة، لكن يمكن فيها أشياء لا نعلمها. الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل، إلا قليلا. والله يقول عن علمه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون مضروبون في الحصى ملايين السنين لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم كنفس واحدة. ذلك عظمة الله لا يمكن أن تدرك، قدرته، علمه، كرمه، جوده، غنى الغني. فلذلك نحن لو تنبهنا لهذا وتوجهنا إلى ربنا لسعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. لماذا عيوننا تذهب لغير الله، قلوبنا تتعلق بغير الله، دعاؤنا لماذا لا ندعو الله، لا نتعلق بالله، لا نخشع نستكن لله؟ فإننا إن فعلنا ذلك دفع عنا وأعطانا وأسعدنا، لأنه الكبير المتعال. يقول جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ما فيه. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. خولة عائشة تسمع بعض الكلمات ولا تسمع بعض، الله من فوق سبع سماوات سمعها. فلذلك لا مهرب من الله ولا من جاء إلا بطاعته. نعم، ما في حل إلا الطاعة، ما في حل إلا الاستقامة، ما في حل إلا إعطاء الوقت لهذا الدين لنفهمه ونعمل به فنسعد ونرحم. قد ألا سبح لله ما في السماوات، الله هو المعبود حق، ما في السماوات من الملائكة ومن النجوم والكواكب والشمس والقمر وغير ذلك مما لا نعلم. نعم، وكل شيء يسبح لله، كما ذكر يسبح لله من في السماوات ومن في الأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا الكون أمر عجيب. سبح لله ما في السماوات، غلب هنا غير العاقل لأنه أكثر، والأرض ما في السماوات، ما في السماوات من الملائكة والنجوم الكواكب التي نراها وما لا نراها والأجرام، والأرض من الإنس والجن والدواب والأشجار والمياه والرمال، وسبح كل ما في الكون يسبح لله. وبعض العلماء قال التسبيح هنا المقصود به الإذعان، أنه مذعن لله منقاد له لاحتياجه إليه، سواء كان ذلك طائعا أو كان مكرها لأنه لا يملك لنفسه شيء. فهو إما بالقوة، لأن الإنسان متكلم بالقوة أو متكلم بالحقيقة ناطق، الله أعطاه القوة الذي يتكلم بها، فيقال الإنسان متكلما إما بالقوة التي وضعت فيه أو هو يتكلم يباشر الكلام. فالخلق هم إما من يعبد الله وإما من هو مضطر لله، فهو يعني لا يملك شيء لنفسه فهو غصبا عنه عابد لله وملتجئ إلى الله ومضطر إلى أن أن أن أن يكون عبد لله، لأنه لا حيلة له إلا بالله. فذلك هو العبادة، أو العبادة المقصود بها العبادة الحقيقية، يعبد الله إما يعبده طائعا وإما يعبده لشدة الخوف كما فعلت اليهود وكما فعلت قريش، إذا رأوا الهلاك أخلصوا العبادة، وإذا جاءهم الأمن أشركوا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وقلنا لهم خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني هم سجدوا غصبا عنهم لأنهم شافوا الجبل شافوا الجد، ولذلك سجدوا وسجودهم على الطرف وينظروا هل الجبل يسقط عليهم أو لا، ما سجدوا كل السجود، سجدوا على طرف وبيعهم ينظر هل الجبل يسقط عليهم أو لا. والكفار لما جاءتهم الأمواج قالوا احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد الآن، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. إذا كل اللي في الكون هو يعبد الله إما بالقوة أو بالقصد، وقالوا هذا هو اللي أقوى. ولذلك قال هناك يا جبال أوبي معه، رددي معه، والطير يا جبال أوبي معه، فلو كان التأويب احتياجها لله لكان هذا حاصل، لكن هي تسبح معه. وقال وإن من شيء لا يسبح، وقال ولكن لا تفقهون تسبيحه، هذا يدل على أن التسبيح لكن لا يعلمه إلا الله، لا نعلم هذه. لكن الجمادات والحيوانات رفع عنها التكليف، والإنسان يعني عرض عليه التكليف فقبله، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشقنا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوم لنفسه جهول بالعواقب. ولذلك لا أشرف من الإنسان إذا استقام، ولا أخس من الإنسان إذا كفر. إذا استقام الله سيد الكون، وإذا كفر عياذا بالله مثله كمثل الكلب، نعم كالأنعام، بل هم أضل. لذلك لا قيمة للإنسان إلا بالإيمان والاستقامة على الدين. نعم سبح لله ما في السماوات والأرض، تسبيح يعلمه الله ونحن نؤمن بالغيب ونعلم أن هذه الأمور أخبرنا أن تسبح. وقال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب. وقال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه للتناسل وللتعايش ولعمل البيوت ولاكتساب رزقه وللمحافظة على نفسه وولده حتى ينتهي أجله، أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لذلك. لذلك من الذبابة إلى الفيل هذه المخلوقات كلها يرزقها الله ويدبر أمرها ويعطيها الطريقة التي تعيش بها والطريقة التي تكتسب قوتها والطريقة التي تعمل بيتها، شيء عجيب. ولذلك نهى عن أذية المخلوقين ونهى عن الظلم وجعل الفواسق تقتل في الحل والحرم، أما الذي لم يأذيك من مخلوقات الله اتركه لا تقتله. الصراصير والعناكب والخنافس والديدان والنمل وأنواعه لا تقتل خلق الله إلا إذا أذوك، وجاز دفع صائل ولو بالقتل. جاءوك في بيتك وأذوك، حاول أن تخرجهم بغير قتل، فإن تعين أن تقتلهم تقتلهم. ليه؟ لأنهم هم ظلموك. والحيات، إلا أن الحيات في المدينة تنذر، أحرج عليك إلا تخرجي عني، فإن لم تخرج تقتلها، لأن بالمدينة جنا أسلمت تتشكل في الحيات وأحيانا في الدواب. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحصن نفسه وأسرته بالأدعية الواردة، أذكار الصباح والمساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، آية الكرسي، يقرأ المعوذتين يتحصن. فهذا مطالب به، ولكن الله تعالى إذا أراد شيئا يكون. قال له: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لو عضتك لم تضرك ولم تؤلمك. نعم. وهو العزيز الغالب الحكيم في تشريعه، أي تشريع وأي أمر وأي نهي تجد أنه نافع للأمة وفي غاية المنفعة لهم، وواقع في موقعه أحسن ما يكون. نعم. العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها من الحكمة، وأصل الحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الفرس لتمنعها من الجموح، ثم الحاكم لأنه يمنع الناس أن يظلموا بعض، والحكيم والحكم هو المنع، والحكيم المبالغ في وضع الأمور في موضعها. لذلك ينبغي أن لا يعصى، فهو عزيز غالب ما أراده يكون، وينبغي أن يفرح بتشريعه لأنه بالغ الحكمة وبالغ شمول العلم، فلما لا يخالف وهو عزيز وحكيم. نعم. ثم زاد من قدرته ومن ملكوته له، أي الله، ملك السماوات والأرض خلقا وتصرفا وقدرة. كل ما في السماوات والأرض في يد الله كحبة خردل، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من هذه صفاته يا أحبتي كيف تعطل أوامره؟ من هذه صفاته كيف تنتهك نواهيه؟ هذا خطورة. لذلك ربنا كريم وقادر وغني، فإذا سرنا على الطريق التي طلبها منا يصلح لنا دنيانا وأخرانا، ويؤمننا مما نخاف، ويدفع عنا شياطين الإنس والجن، ويعطينا سؤلنا ويرفعنا ويدفع عنا، والأمر سهل وليس بصعب. نعم. له ملك السماوات والأرض خلقا وتصرفا، السماوات سبع والأراضين سبع، وخلق السماء والأرض أمر عجيب. قالوا إن الأرض بالنسبة للسماء كبطيخة داخل بطيخة، هذا ذكره الجويني في القرن الثالث الرابع، إمام الحرمين أبوه له رسالة تسمى رسالة العلو، فقال إن الأرض بالنسبة للسماء كبطيخة داخل بطيخة. فالأرض هكذا، وهنا سكان وهنا سكان وهنا سكان، كذا زي المعلقة بقدرة الله تعالى. ولذلك لو تطير الطائرة الآن وتذهب غرب 24 ساعة ترجع للمحل اللي طارت منه، إذا أخذ الطائرة الآن وما نزلت، وهذا الآن ليس بصعب، ومشت غرب مستقيمة، يمكن بعد 24 ساعة أو 30 ساعة ترجع للمحل التي جاءت منه. ومما يدلك على هذا أن الآن شبه الدول الاسكندنافية، السويد والنرويج، هذه تقريبا 6 شهور ليل و6 شهور يأتيهم الليل ربع ساعة في الصيف، ويأتيهم النهار ربع ساعة وثلث ساعة، لأن الشمس لما تدور تكون الأرض كأنها هناك قليلة فدورانها. لذلك قالوا يعني هم يأخذوا بأقرب دولة أقرب منهم لليل والنهار، مثلا ألمانيا قريبة منهم، يصلوا على أوقاتها، يحاولوا يعملوا يقيسوا الوقت. ولذلك أيام الدجال يوم كسنة قالوا ماذا نفعل بالصلاة؟ قال تقيسون لها، الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. ولذلك بعض الناس في المستشفى يقول لك أنا مريض أو نجس، تصلي على ما دام عندك عقلك تصلي، تسقط الصلاة عن فاقد العقل. بس هذه العبادة التي فيك نجس تصلي، ما تستطيع تتوضأ تتيمم، ما تستطيع تصلي بالحالة التي أنت عليها على القول الراجع، جالس واقف نايم مضجع مستلقي، لا تسقط الصلاة إلا عمن فقد العقل. نعم. يحيي ويميت، هو الذي يحيي الخلق ويميتهم، وهذا من خصائصه. ولذلك الحياة الآن ما هي؟ ما هي المادة التي نحيا بها؟ هل هو ما الذي نحيا به؟ هل هو ريح؟ هل هي غدة؟ ما الذي يجعل الحياة فينا؟ تسري الحياة في الجسم، سبحان الله، هي شبيهة بالكهرباء، كهرباء هذه تمشي في شيء يسري في الجسم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ولذلك هذا إعجاز، أقرب شيء من الإنسان روح، ما يقدر واحد يقول لك الروح غدة، الروح لحمة، الروح عظم، الروح رياح، ايش الروح؟ هذا عجز. ولذلك قال اسألوه عن 3، فإن أجابكم في 2 وترك الثالث فاعلموا أنه نبي. نعم. الخضر مع موسى و ذي القرنين وأصحاب الكهف وش والروح، فأجابوا عن هذا. وبعدين قال ويسألونك عن الروح، قال لهم غدا أخبركم، فعاتبه الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وإذا نسيت قل إن شاء الله واذكر ربك، إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقل إن شاء الله. ثم تأخر عنه الوحي ثم جاءه. كل شيء مبين في ديننا، أليس هذا يحتاج إلى الشكر؟ أليس هذا يحتاج إلى أن نتجمل بديننا، أن نعمل به، أن نبينه للناس، أن نتعاون عليه، أن نحل مشاكلنا منه، أن نحاول أن نحل مشاكل أهل الأرض من هذا الدين الذي الله أخبر أنه تبيان لكل شيء، وأنه ما فرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك هذا دين عجيب، دين معجز. أتروا أن في الكتاب خطأ ولم يبينه الكفار؟ القرآن لو كان في خطأ ألا تفرح به الكفار وتبينه وتبين تناقضه وأنه فيه خطأ؟ لا يوجد خطأ في القرآن، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. كل واحد كتب كتاب يقول أرجوكم إن رأيتم خطأ كملوه وإن رأيتم خللا فاستروا. الله قال لا ريب فيه، قال تبيانا لكل شيء، قال فأجره حتى يسمع كلام الله، وأمر بتدبره وتعقله وباستخراج كنوزه. فلا بد أن ننقذ البشرية بكتابنا، ديننا فيه الحل، ديننا فيه الرفعة، ديننا فيه السماحة، ديننا فيه السعادة. فلماذا لا نعتني بالبرامج التي تجعلنا نوصل ديننا لكل بلاد الأرض حتى نسلم من الناس يوم القيامة فلا يلببون عند الصراط ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين القرآن وبين هذا الدين، فظننا أن الدين غير صحيح لعدم أهله، عدم عمل أهله به ولعدم ممارستهم له في حياتهم، فيا ربنا انتقم لنا من المسلمين. وربنا يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلا بد أن نهتدي وأن نبين للناس هذا الدين، وأن نتعاون وأن نتعاضد وأن نتكافل وأن نحل مشاكلنا بالصلح. الصلح خير، أصلحوا بين أخويكم. يا أحبتي، كل مشكلة تقع على وجه الأرض وراءها مال أو جاه، كل مشكلة تقع وراءها مال أو جاه، إلا قليل جدا ما يأتي 5%، 97% من المشاكل سببها المال والجاه. فيكون من ثقافتنا التنازل، يا أخي نترك شيء وتترك شيء وخلينا نتعايش، لماذا لا نفعل هذا؟ كل واحد يترك للثاني شيء ونتعايش، شريكة كل واحد يترك، ورثة يتركوا، زملاء، جيران، يا أخي أترك شيء وخلي لي شيء خلينا نتعايش. الصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. لكن لنا أعداء شرسون لا يريدون لنا القوة ولا يريدون لنا العزة ولا يريدون لنا الرفعة ولا يريدون إلا أن نكون تبعا لهم، فلذلك يخططون لنا حتى نكون ضعاف وحتى يستغلنا أعداؤنا. والله تعالى يقول ماذا؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم وقال والذين كفروا بعضهم أولياء، والله إعجاز قرآني قائم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه، تفعلوه الضمير هذا، قال العلماء إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكون فتنة في الأرض. ولذلك هذه الآية هل المسلمون عملوا بها أو عطلوها؟ قال إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبين أن العمل ببعض القرآن وبأحكامه وترك البعض ولا عدم العمل به أنه يسبب للأمة المسلمة خزي في الحياة الدنيا. انظروا إلى الإعجاز القائم، أفتؤمنون، وإن كان هذا اليهود، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء المسلمون يؤمنون بالصلاة، لكن في كثير من البلدان يكفرون بالاقتصاد، ما يعملون بالاقتصاد، ما يحكمون شرع الله في البيع في كثير من البلدان. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ذلة في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فلا بد لهذه الأمة أن تتعاون على حل مشاكلها بالرفق. يا أخي نتعاون، يا أخي نتمثل الدين، يا أخي الحل في الإسلام. تريد العزة في الإسلام، تريد القوة في الإسلام، تريد المنعة في الإسلام، تريد أن يخاف منك أعداؤك الإسلام. نصرت بالرعب، لو يتبع المسلمون الإسلام الكفار يدخلون في الإسلام. ولذلك ملك الفرس لما استنجد بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال له هؤلاء في النهار فرسان وفي الليل رهبان، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال على الفقراء، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وكل واحد منهم يتمنى أن يموت أن ينال الشهادة. كل واحد منهم يسأل الله الموت أن ينال الشهادة. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. لذلك هم لا يحزنون إلا إذا استقمنا، إذا استقمنا يحزن الكفار، إذا اتحدنا يحزن الكفار، إذا اشترينا العقول يحزن الكفار، إذا كان بين تكافل يحزن الكفار. يريدنا أن نتكاره، نتباغض، نضعف، لا نكون بيننا تعاون أبدا. في الوقت الذي هم ما لا يتعاونون ويحلون مشاكلهم بالصلح وبالتنازل، ويشيدون المصانع ويشترون العقول، وأصبحوا قوة ضاربة، والمسلمون أمرهم. لماذا لا نحاول أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي؟ وما أردناه يعطيه الله لنا. ما الذي يمنعنا وربنا يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. أما نريد الثمن والمثمون مغالطة أبدا. لا يمكن الإنسان أن تأتيه أولاد إلا من زوجة. لو كل يوم واحد يقول اللهم ارزقني أولاد ماذا نقول له؟ تزوج. لا يمكن واحد أن يكون عالم إلا إذا درس. واحد يقول أنا أحب العلم لا بد أن يدرس ويسهر ويتعب ويعطش ويجوع ويجلس عند الشيخ بعدين ينال العلم. هل إنسان يمكن أن ينال التقى وهو يتكلم بالحرام وينظر في الحرام ويأكل الحرام ويشرب الحرام؟ لا يمكن ينال التقى إلا بالمكابدة أبدا. التقى لا ينال إلا بالمجاهدة، مجاهدة البصر، السمع، اللسان، الرجل، اليد، البطن، وسؤال الله والدعاء. بعدين يأتي الورع. والذين جاهدوا فينا. إذن هذا الكون يحكمه قانون المسببات، فينبغي أن نقوم بالأسباب وأن نرفق، ونعلم أن ربنا كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فلنتمثل ديننا، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. نتمثل الدين، نلبس لبسة المسلم، ننام نومة المسلم، نبيع بيع المسلم، نشتري شراء المسلم، نسافر سفر المسلم، ننظر نظرة المسلم. إذا تمثلنا الدين هكذا تنزل علينا الخيرات، فيعزنا ربنا ويرفعنا ويدفع عنا. وإذا عشنا نعيش سعداء، وإذا متنا كنا كالغائب قدم على أهله. طيب ما الذي يمنعنا؟ الشيطان والنفس والمال والناس، هذه الأربعة هي المعوقات، نحفظها لنحذر منها. رقم واحد الشيطان، رقم اثنين النفس، رقم ثلاثة الناس، رقم أربعة المال. هذه الأربعة هي المعوقات. فلا نأخذ المال إلا من حله، ولا نصحب إلا من يرفعني أو نرفعه، ولا نترك الشيطان يقودني. نستعذ بالله منه، ونعرف كيف يأتيني بالشبه ندفعها، وكيف يأتيني بالشهوات فنردها بالصبر، وبالتمسك من نزوتي، لأن الشيطان يأتيك بالشبهة وبالشهوة، وخبير بنقاط الضعف فينا. الشيطان خبير بنقاط الضعف، ويأتي لكل واحد منا من جهة الضعف. الذي يريد المال يأتيه بالمال، والذي يريد النساء يأتيه بالنساء، والذي يريد المنصب يأتيه بالمنصب، والذي يريد كل واحد يأتيه، والذي يخاف يأتيه من جهة الخوف. كل واحد يعرف نقاط ضعفه ويأتينا من جهة ضعفنا. ولذلك ربنا قال إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وقال قل لعبادي يقول التي إن الشيطان ينزغ بينهم. الله بيّن لنا هذا، ولا علاج للشيطان إلا الاستعاذة بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وأخبرنا ربنا أنه في النار يقول كلام بليغ وموجز، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعد ووعدتكم أخلفتكم، كذبت عليكم، قلت لكم ما في جنة ولا نار، كل كذب، أنا خلفتكم. ولكن ما كان لي عليكم من سلطان، ما كان عندي قوة، كنت نقول لك تعال وتأتي بنفسك، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ما عندي قوة، أنا نقول لك تعال، صاحب الشهوة نقول له تعال شهوة، صاحب الفلوس نقول له تعال فلوس فيه فلوس، صاحب المنصب نقول له تعال فيه منصب، كل واحد نقول له تعال وبعدين يأتي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذية. استصرخه إذا زال ما به يصرخ، ما أنا بمصرخكم أي بمزيل عنكم ما به تصرخون، وما أنتم بمزيل عني ما به أصرخ. إني كفرت بما أشركتم بالله عليكم. بعد هذا الواحد منا يأخذ الشيطان بزمام ويقود ويدخل جهنم، نقول له لا وألف لا. وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. وقال جل وعلا ونهى النفس عن الهوى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره للعسرى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام صلى تصدق بر بوالديه أكرم جيرانه كف لسانه وبصره وسمعه عن الحرام صلى في الليل صام في النهار بذل جاهه وراحته وماله للمسلمين ولإعلاء كلمة الله خلاص يدخل الجنة. من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. الصوم والصلاة والصدقة والصبر والتغاضي وترك الشهوات وترك المحاب وترك المتع الحرام. أما الحلال مباح، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، سان يلبس جميل ويأكل لذيذ ويركب جميل ويسكن جميل ويشكر الله في غير إسراف ولا مخيلة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن لا يعملها من حرام ولا يسرف، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. ديننا دين الوسط الحقيقة. ما أحوج سكان الأرض لهذا الإسلام، وما أحوجنا لأن نجتهد لنبلغ هذا الدين لأهل الأرض حتى ننقذ من قدر الله له الهداية منهم، وحتى نسلم منهم يوم القيامة، حتى لا يلببونا ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام. فلنتمثل الإسلام حتى نسلم منهم يوم القيامة، كما قال تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم. يحيي ويميت، الله تعالى هو اليحيي ويميت، غيره لا يملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي إلى آخر الآيات. فالحياة لا يملكها إلا الله والموت لا يملكه إلا الله. ولذلك في الدرس السابق ترجعونها إن كنتم صادقين. الأحبة جنب الحبيب تنزع منه الروح وتلتف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وهم يبكون ويحزنون ولو يجتمع أهل الأرض على أن يردوها ويمنعوها من الخروج لا يستطيعون. فالحياة ملك لله والموت لا يملكها إلا الله. لو اجتمع أهل الأرض ليقتلوا شخص ولما الله يريد قتله لا يستطيعون قتله أبدا. لا يموت إلا من انتهى أجله أبدا. وهو على كل شيء قدير. إذا أراد شيء يقول لكم فيكون. قال للجبل اخرج ناقة فخرجت ناقة. قال للنار كوني بردا. قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة. قال للكرسي لعرش بلقيس كن عند سليمان الذي عنده علم من الكتاب. قال اللهم أتي بما لا بعرش بلقيس فإذا هو بين أيديه. قالوا هل مشى في الأرض أو مشى في الجو؟ كيف جاء هذا؟ شيء لا يمكن يعقل في لحظة. مسافة كم شهر أو أكثر من شهر من صنعاء إلى الشام كم؟ 1000 و2000 3000 ولا في لحظة. ولذلك قدرة الله لا يعجزها شيء. فلذلك نعمل بشرع الله ونسأل الله ونبشر بالخير. ولا بد أن نتحابب ولا بد أن نتزاور ولا بد أن نتحاور. يا أخي عندي شيء عندك شيء نعرضه على ما لا على النصوص فإن تنازعتم في شيء فردنا الله والرسول. وقلنا وكررنا في هذه الدروس المباركة أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور. عندك دليل وعندي دليل لا إشكال. لا دليل عندي ولا دليل عندك لا إشكال. عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك. عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. رأيتم ما أسهل هذا؟ إذا اختلفنا عقلا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامسة لها. إما أن يكون لك دليل ولدليل الأمر سهل أو لا دليل عندك ولا دليل عندي الأمر سهل. عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك. عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. إن شاء الله نحفظ هذا ونحاول أن نطبقه في حياتنا فإنه يقلل التنافر والكراهية.